بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم ورواية مذكرات مضارب. الفصل الماضي احتوى على عبرة ودرس قوي فيما يخص مهارات التداول. الأمر هذا كان مبدأ راسخ عند صاحبنا بطل الرواية لاري ليفينغستون في مراحل متأخرة من حياته، لكن مو كل شيء يتعلم الواحد يستوعبه على طول. حتى نفهم هالأمر خلونا نشوف إيش اللي صار. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل الثامن. تجربتي بسهم يونيون باسيفيك في سيراتوغا واللي حصلت في صيف 1906 خلت عندي مناعة ضد أي توصيات وكذلك ضد تأثير الآخرين مهما كانوا مقربين أو واصلين. الأحداث والحقائق وليس الغرور أثبتت لي أني أقدر أقرأ حركة الأسعار وحلل الوضع أفضل من أي حد ثاني. كذلك كنت مؤهل أكثر من أي حد ثاني في مكتب هاردينغ براذرز، لأني ما كنت أخضع لأي رأي مسبق حول السوق من غير ما أوزن وأقيم الحقائق بنفسي. أمتطي الثور ولا ألبس فروة الدب ما عاد يفرق معي، المهم ما أكون مخطئ بشأن الوضع العام للسوق. حتى لما كنت ولد صغير كان لازم أحكم بناء على ملاحظاتي والحقائق اللي أحصل عليها. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي أقدر فيها أوصل إلى معنى من هالأدلة والقرائن. ما أقدر أتبنى رأي أو استنتاج أي شخص ثاني من هالأدلة. هذه أدلتي، شايف كيف؟ إذا تبنيت رأي معين فتأكد أني تبنيته عن قناعة تامة مبنية على أسس. لما أتفائل بصعود السوق فهالشي حصل لأن قراءتي للأوضاع العامة وصلتني للنتيجة هذه. لكنك تجد كثير من الناس لهم سمعة بأنهم شديدي الذكاء متفائلين لأنهم ببساطة يملكون أسهم. عمري ما سمحت لممتلكاتي من الأسهم أو حتى نواياي بامتلاك الأسهم أنها تقوم بالتفكير عني. لهالسبب دايم أقول إياك ومجادلة شريط الأسعار. لما تزعل على السوق لأن اتجه عكس ما تشتهي بشكل مفاجئ أو حتى بشكل غير منطقي، كأنك زعلان على رئتينك لأن فيك أمونيا، بعيد الشر طبعا. كنت قاعد أتدرج بالوصول إلى الاستيعاب التام إن المضاربة فيها أمور أكثر من قراءة ذبذبة الأسعار. إصرار الشايب بارتريدج على أهمية تمسك المتداول بمركزه في ظل السوق الصاعد زرع فيني أهمية تحديد حالة السوق اللي أتداول فيه. بديت أستوعب إن الأرباح الكبيرة ما تجي إلا بالموجة الكبيرة. أياً كان المسبب لبداية هالموجة، الحقيقة دايماً أن استمرار هالموجة ما يجي بسبب حلف من الكبارية لتصعيد السوق أو لعبة شوية مصرفيين، وإنما الأوضاع العامة والأساسية هي اللي يدفع باستمرار هالموجة. ما يهم منه اللي يوقف ضدها، الموجة هذه راح تاخذ حاصلها إلى المدى اللي تظل فيه القوة الكامنة اللي دفعتها. من بعد سيراتوغا بديت أشوف بوضوح، أو لعلي أقول بنضج أكثر، إن لطالما الأسهم تتحرك بشكل جماعي مع الموجات الكبيرة في السوق فما عاد في ذيك الحاجة اللي كنت أظن أنها موجودة بصب تركيزي على تحليل سهم ما أو بضعة أسهم معينة. كذلك بتركيزي على الموجة الكبيرة للسوق الخيارات ما راح تكون بذاك الضيق. بعض الأسهم راح يكون التداول فيها خطر إذا كميتك وصلت إلى نسبة معينة من عدد الأسهم المصدرة للشركة. هالأمر يعتمد على من الملاك وش كثر عندهم ومتى شروا إلى آخره. لكن بإمكان المتداول يشتري بكمية كبيرة إذا اختار سلة من الأسهم في ظل موجة السوق الكبيرة من غير ما يعرض نفسه للخطر بأن يتم عصره في سهم معين. يا ما حصلت أن ملاك شركة ما يعصرون المتداولين اللي بايعين سهمهم بيع مكشوف أو حتى يخفسون بسهمهم عشان يلمون كمية الناس اللي شارينه. يعني الأمر الواضح أنك تشتري لما يكون السوق في موجة صاعدة وتبيع لما يكون في موجة نازلة. سخيف صح؟ صدقوني بالرغم من بديهية هالأمر كان لازم أتمسك بهالمبدأ بشكل يقيني غير قابل للزعزعة حتى أستوعب أن معناه الحقيقي هو توقع الاحتمالات. غير معقول أن أي واحد يتداول ضد الاحتمالات ويحقق ربح بشكل مستمر. خذيت وقت طويل عشان أستوعب هالشي وأطبقه، لكن عشان أكون منصف مع نفسي لازم أذكركم أنه ما كان عندي رأس مالي يكفي حتى أطبق هالأمر، خصوصا أني قاعد أتداول بالهامش. عشان أتداول بالهامش على موجة كبيرة معناته لازم يكون عندي حساب راهي ومليان. كان لازم، أو حسيت أنه لازم، أطلع لقمتي اليومية من السوق. هالشي أيضا بدوره كان عائق أمام قضية تنمية رأس مالي للمستوى المطلوب حتى أتداول على الموجة الكبيرة. أما الحين مو بس ثقتي بنفسي صارت أكبر، وإنما الجماعة في مكتب الوساطة اللي أتعامل وياه صاروا ينظرون لي بأني الفتى الغطاس المحظوظ. طلعوا من وراي خير كثير، أنا الحين في طريقي لأن أكون الزبون النجم عندهم. هالشي له قيمة أكبر من مجرد تعاملي بمبالغ كبيرة. الزبون اللي يحقق ربح هو مكسب لأي مكتب وساطة محترم. في اللحظة اللي ما ألاقي فيها أي متعة، أو خلوني أقول أي فرصة واضحة من خلال شريط الأسعار، أبتعد عن الانشغال بتقلبات الأسعار وأرجع أقيم الأوضاع العامة للسوق من جديد. أكيد أنا أقرأ الأخبار والتقارير بشكل يومي في الصحف، كل المتداولين يقرونها، لكن معظمها ثرثرة، بعضها مضلل بشكل متعمد، والباقي يدوب تعبر عن الرأي الشخصي للمحرر أو لكاتب المقال. الصحف المحترمة منهم لما تتكلم عن الأوضاع العامة كلامهم في الغالب غير مرضي بالنسبة لي. وجهة نظر المحرر الاقتصادي مو لازم تكون هي وجهة نظري الشخصية، لأن في الغالب المحررين الاقتصاديين مو مهم بالنسبة لهم أنهم يقدمون الحقائق أولاً ومن ثم يبنون استنتاجاتهم على هالحقائق، لكن هالشي كان مهم جداً لي. كذلك أيضاً في اختلاف بيني وبينهم بأهمية العامل الزمني. تحليل أحداث الأسبوع الماضي ما لها أهمية بقدر تحليل الأسبوع القادم. لسنوات طويلة كنت ضحية أمور مركبة، قلة الخبرة، حداثة السن، وقلة رأس المال. لكن الحين أحس وكأني مستكشف. سلوكي الجديد تجاه اللعبة وضح لي ليش ما كنت قادر أربح في نيويورك من قبل. الآن مع الموارد المناسبة والخبرة بالإضافة إلى الثقة بالنفس، كنت مستعجل أجرب المفتاح الجديد، لدرجة أني ما انتبهت إلى وجود قفل ثاني. هالقفل تمثل بعامل التوقيت. من الطبيعي أني أدفع الثمن المعتاد لعدم ملاحظتي هالشي، صفعة محترمة مقابل كل خطوة أتخذها. درست الأوضاع في سنة 1906 واستنتجت أن الأوضاع المالية كانت خطيرة. ثروات حقيقية كثيرة تبددت حول العالم، الكل إن عاجلاً أو آجلاً راح يتضرر، وما حد راح يقدر يساعد أحد. عشان أبسطها لكم، ما راح تكون الحالة شبيهة بمبادلة بيت قيمته 10,000 دولار بعربة مليانة أحصنة سباق قيمتها 8,000 دولار، لا، راح تكون الحالة شبيهة بدمار البيت جراء الحريق ونفوق معظم الخيل بحادث تصادم قطارات. ثروات ضخمة تبددت في حرب بوور اللي خاضتها بريطانيا في جنوب أفريقيا. كذلك الملايين اللي قاعد تنصرف علشان يوكلون الجنود البريطانيين هناك واللي ما قاعد ينتجون، معناها أن المساعدات اللي قاعد تجينا من المستثمرين البريطانيين ما راح تكون مثل قبل. أيضا الهزة الأرضية في سان فرانسيسكو والكوارث الثانية هزت الكل، المصنعين والمزارعين والشركات اللي توفر الوظائف للناس، وكذلك المليونيرية. السكك الحديد لازم تتأثر، معناته ما في أي شيء ممكن يوقف بوجه المصيبة اللي راح تضرب الاقتصاد. وطالما أن هذه الحالة، فما في إلا شيء واحد ممكن أسويه، أني أبيع الأسهم بيع مكشوف. طبعا أنا قلت لكم في المرة الماضية أن كميتي الأولية بعد ما أقرر وضع سوق فوق ولا تحت لازم تسجل لي ربح، بس الحين لما قررت أني أبيع قمت أكبس، لأني متأكد أن الدببة راح تصحى من سباتها وتشلخ السوق، وأنا راح أحقق أكبر مربح في حياتي. السوق تراجع، تالي ارتد، تذبذب شوي، وبعدين بدأ يرتفع بشكل منتظم. أرباحي على الورق اختفت، وخسائري على الورق بدأت تكبر. يوم من الأيام بدأ وكأن دببة العالم معرضة للانقراض، بحيث ما راح يبقى منها أحد عشان يحكي قصة التراجعات الموعودة. ما قدرت أتحمل، غطيت صفقاتي وبلعت خسائري. عادي، أصلاً لو ما غطيت صفقاتي ما كان راح يبقى لي اللي كفي حتى أقدر أشتري طابع بريدي. معظم فروتي انصرخت، لكن من الأفضل أني أعيش حتى أقدر أقاتل في يوم آخر. واضح أني ارتكبت غلطة، بس وين؟ لبست فروة الدب في وقت صحوة الدببة. هالتصرف كان حكيم، بعت الأسهم بيع مكشوف، وهالشي كان مناسب للوضع. بعت الأسهم بدري حيل، وهذا كان مكلف. كان موقفي تجاه السوق صحيح، لكن تعاملي وياه غلط. مع ذلك كل يوم يمر يقترب السوق من الانهيار الحتمي، لذلك كنت انتظر. لما تعثر الصعود وبدأ يضعف أداء السوق، بعت كل الكمية اللي يسمح لي فيها رأس مالي المتآكل. كنت محق هالمرة لمدة يوم واحد بس، لأن في اليوم التالي كان في ارتفاع كبير بالسوق. صفعة مؤلمة للعبد الفقير. بعد ما شفت شريط الأسعار غطيت صفقتي بخسارة. عقبها بفترة رديت بعت بيع مكشوف مرة ثانية، ونزلت الأسعار بشكل واعد، لكنها رجعت وارتفعت بشكل فظ. وكأن السوق قاعد يحاول يجبرني أني أرجع لاستراتيجياتي البسيطة اللي كنت أستخدمها في الباكت شوبس. كانت أول مرة أستخدم فيها خطة منطقية ومتكاملة أثمن فيها الوضع العام للسوق بدل أحلل سهم ولا سهمين. قلت حق نفسي أكيد لو صمت راح أربح في النهاية. طبعاً بهالوقت أنا للحين ما طورت نظامي الخاص ببيع الأسهم بمقياس تنازلي مثل ما شرحت لكم المرة الماضية. لو طبقت هالنظام كنت راح أكون مخطئ بتوقيتي، بس ما كنت راح أتضرر مثل ما تضررت الحين. شوف، أنا لاحظت شوية حقائق حول التداول وتعلمت مجموعة مبادئ، لكن ما تعلمت كيف أوفق بينهم في هالمرحلة. ملاحظاتي غير المكتملة مو بس ما ساعدتني، لكنها أعاقتني في الواقع. كنت دائما أستفيد من دراسة صفقاتي الخاسرة. بناء عليه اكتشفت أن من المناسب أنك ما تتخلى عن فروة الدب لصارت الأوضاع تعبانة، لكنك لازم تقرأ حركة الأسعار قبلها عشان تقدر تحدد لك التوقيت المناسب لبدء عملياتك في السوق. إذا كانت بدايتك صحيحة ما راح تشوف حسابك متضرر بشكل كبير، وبالتالي ما راح يكون عندك أي مشكلة في أنك تمسك مركزك بثبات. طبعا اليوم أنا عندي ثقة أكبر في دقة ملاحظاتي واستنتاجاتي حول وضع السوق، كذلك أصبح عندي وسائل أفضل في التأكد من صحة المعلومات والحقائق اللي أجمعها حوله. لا، وصار عندي طرق مختلفة في اختبار الأسعار حتى أتأكد من دقة استنتاجاتي. لكن في 1906 الارتفاعات المتتالية خسرتني بشكل خطير. كان عمري وقتها 27 سنة تقريبا، صار لي حوالي 12 سنة في هالمجال، لكن للمرة الأولى اللي تداولت فيها على ضوء كارثة مالية قادمة اكتشفت أني كنت أنظر للأوضاع حولي من خلال التلسكوب. ما بين رؤيتي للعاصفة والغيوم السوداء القادمة لأول مرة وما بين مكاننا اللي احنا فيه في مسافة مهينة. كانت المسافة أكبر مما توقعت. كان الوضع المالي خطير بحيث أن المؤشرات المالية قاعدة تصرخ بالتحذيرات، لكن في وقتها كثير من الشخصيات الاقتصادية المعروفة كانوا متفائلين ويتكلمون بشكل إيجابي عن الأوضاع للصحفيين على الأقل، والارتفاعات اللي حصلت في السوق عطت مصداقية لكلامهم. هل كنت مخطئ تماما بنظرتي للسوق، ولا كنت مخطئ بشكل مؤقت واستعجلت في البيع؟ قررت أني كنت مخطئ بشكل مؤقت واستعجلت في البيع، وأني ما قدرت أقاوم. بعدها السوق بلش يتراجع، كانت هذه فرصتي، بعت كل الكمية اللي أقدر عليها. تالي ارتفع السوق إلى مستوى عالي جدا، هالشي فلسني على الآخر، كنت محق ومفلس. كان شيء عجيب اللي حصل هو الآتي: طالعت قدامي ولقيت كومة كبيرة من الأموال مغروس فيها لوحة مكتوب عليها بحروف كبيرة: ارحب، البيت بيتك، حياك لا تستحي. بجانب هالكومة الكبيرة من الأموال كان في عربانة مكتوب عليها لورنس ليفينغستون للنقليات، وكان بإيدي مغراف جديد وما كان حولي أحد، يعني ما عندي أي منافسة في غرف الأموال من هالكومة. وهذا هو الحلو، أنك تشوف هالفلوس المتراكمة قبل أشوفها أي أحد. الناس اللي ممكن يكونوا انتبهوا حق هالكومة من الأموال كانوا مشغولين بمباريات البيسبول أو قاعدين يشوفون السيارات أو البيوت اللي ناويين يشترونها بهالأموال. كانت هذه أول مرة أشوف فيها فلوس مكودة بهالحجم، فطبيعي أني أروح لها ركض. قبل لا أوصل عاكستني الريح وطحت على خشتي. الفلوس كانت ما تزال هناك، لكني ضيعت المغراف والعربانة اختفت. لقافة مني يوم أروح لها ركض، كنت ميت أبي أثبت لنفسي أني شفت فلوس حقيقية ومو سراب. أنا شفت الفلوس وأدري أني شفتها، لكن تفكيري بالمكافأة اللي راح أحصل عليها منعني من تقدير المسافة بيني وبين كومة الفلوس. بدل لا أركض المفروض أتمشى على الراحة. هذا اللي صار معاي، ما وقفت حتى أقرر إذا كان الوقت مناسب ولا لا عشان أبتدي أبيع بيع مكشوف. في عز حاجتي للاستفادة من قدرتي على قراءة شريط الأسعار ما سويت هالشي. هني تعلمت أنك لو لبست فروة الدب في الموسم المناسب لا تبتدي تتصرف لين تصحى الدببة من سباتها. طول هالسنين تداولت بآلاف مؤلفة من الأسهم في مكتب هاردنج براذرز، والجماعة في المكتب كان عندهم ثقة كبيرة فيني، وعلاقتنا كانت من أبدع ما يمكن. أظن أنهم كانوا مؤمنين بأني راح أرجع أوقف مرة ثانية، خصوصا مع عادتي بأني أدفع بحظي لأقصى حدوده. كل اللي أحتاجه هو رأس مال صغير أبتدي فيه مرة ثانية، وراح أعوض كل اللي خسرته. الجماعة طلعوا من وراي خير من خلال العمولات اللي كنت أدفعها، وراح يطلعون زيادة لو قدرت أستمر. لهالسبب ما كان في أي مشكلة أني أرجع أتداول معاهم بعد ما يساعدوني، المهم أن حسابي ما يدخل بالسالب. الصفعات المتتالية اللي حصلتها خلتني أصير أقل استهتاراً، خصوصا أني أدري أن كل يوم يمر يقربنا من الكارثة المالية الموعودة. لذلك ما كان علي إلا أني أراقب بحرص، وهو الشيء اللي كان المفروض أسويه من أول قبل لا أبتدي أكبس بالأسهم. المثل يقول اللي انقرص من الحية يخاف من الحبل. ما كانت هذه حالتي، لا، ببساطة كان لازم أكون متأكد من التوقيت قبل لا أبتدي أتصرف. الرجال اللي ما يرتكب أي غلطة راح يملك العالم في شهر، لكن الرجال اللي غلط وما يستفيد من أخطائه ما راح يملك أي شيء. في صباح أحد الأيام رحت للمدينة وأنا حاس أن اليوم الموعود أصبح على الأبواب. ما كان عندي شك هالمرة. يومها شفت إعلان منشور في كل الصفحات الاقتصادية. هالإعلان كان بمثابة صافرة البداية، واللي المفروض أني أتحلى في السابق بشوية حكمة حتى أنتظر إشارة من هالنوع قبل لا أبتدي أكبس. كان الإعلان عبارة عن إصدار جديد لأسهم نورثن باسيفيك والجريت نورثن للسكك الحديد، زيادة رأس مال، بس الدفع حق هالأسهم كانوا طالبينه بالأقساط. هذه كانت بدعة جديدة في الول ستريت، طبعا بالنسبة لي كانت إشارة واضحة. لسنوات طويلة كانوا حملة الأسهم الممتازة لجريت نورثن يتسابقون الاكتتاب بزيادة رأس المال في الشركة، لأن الأسهم اللي يكتتبون فيها سعرها يعادل القيمة الإسمية، والسهم في السوق دائما قيمته أعلى من القيمة الإسمية. لكن الحين البنوك والجهات التمويلية المختلفة مو متأكدين أن حملة الأسهم يقدرون يدفعون كاش لقائها، واللي طوال السنين الماضية كانت تعتبر فرصة ما تتطوف. سعر الأسهم الممتازة لجريت نورثن كان حوالي 330 دولار، يعني أكثر من 3 أضعاف القيمة الإسمية للسهم. أول ما وصلت للمكتب قلت حق إد هاردينج، وقت البيع هو الآن، يرحم والديك شوف هالإعلان. شاف الإعلان ووضحت له من وجهة نظري شنو الرمزية من وراء الإعلان هذا، لكنه ما كان راضي يستوعب. كان رأيه أنه من الأفضل أني أنتظر، لأن من عادة السوق في الفترة الماضية سجل ارتفاعات. لو انتظرت أكثر من وجهة نظرة طبعا الأسعار راح تكون أقل، لكن عمليات البيع راح تكون أقل خطورة. قلت له أد، في هالمرحلة كل ما تأخر النزول كل ما زادت حدته. هالإعلان عبارة عن اعتراف خطي موقع من البنوك بسوء الأوضاع المالية. الشيء اللي أهم خايفين منه هو الشيء اللي كنت انتظره من زمان. هذه إشارة لنا حتى نتصرف، هذا كل اللي نحتاجه كعلامة تأكيد. لو كان عندي 10 ملايين دولار كنت راح أكبس فيهم لآخر سنت. توجب علي أني أشرح له أكثر وأجاد له أكثر عشان أقنعه بوجهة نظري، لكنه ما كان مقتنع بالرسالة اللي وجهها الإعلان الغريب. هالشي كان كافي بالنسبة لي، لكنه ما كان كافي لمعظم الناس في المكتب. بعت كمية صغيرة، حيل صغيرة. بعدها بأيام قليلة سانت بول حطوا بدورهم إعلان في الصحف، ما أذكر إذا كان إصدار جديد من الأسهم ولا إصدار سندات، لكن هالشي مو مهم. المهم في الموضوع كله أني بمجرد ما شفت الإعلان لاحظت أن مهلة السداد تنتهي بتاريخ قبل التاريخ اللي حددوه جريت نورثن ونورثن باسيفيك. كان واضح بالنسبة لي وكأن الجماعة قاعدين يقولون عبر مكبر الصوت أنهم يحاولون يسبقون الشركتين للفلوس المتبقية في الول ستريت. واضح جدا أن الجماعة المصرفيين اللي تعاملون مع سانت بول خايفين من موضوع شح السيولة، وما كان في سيولة تكفي للشركات الثلاث. وطبعا ما حد فيهم قاعد يقول من بعدك يا عزيزي ألفونس، لا لا لا لا لا تفضل تفضل أنت على اليمين، لا أبدا. إذا كان وضع السيولة فيها الوقت تعبان وثق تماما أن البنوك عارفة هالشي، شو اللي راح يصير لما تضرب العاصفة؟ شركات السكك الحديد كانت محتاجة الفلوس بيأس، وهالفلوس ما كانت موجودة. شنو الجواب؟ بيع الأسهم بيع مكشوف بكل تأكيد. عموم المتداولين اللي مسبهين بصعود السوق ما شافوا شنو ممكن يصير إلا شيء بسيط خلال الأسبوع القادم، لكن المتداول الحكيم شاف أمور كثيرة ممكن تحصل خلال سنة كاملة. هذا هو الفرق. بالنسبة لي كانت هذه نهاية الشك والتردد، خلاص الصورة صارت واضحة الحين. في صباح اليوم ذاته أقدر أقول أني بديت أولى حملاتي من خلال تطبيق المبادئ اللي ترسخت عندي طول هالسنين. شرحت حق إد هاردينج الوضع وشنو موقفي من هذا كله، وما أبدأ أي اعتراض على بيع الأسهم الممتازة لجريت نورثن حول سعر 330 دولار ومجموعة من الأسهم الثانية بسعر عالي. هالمرة استفدت من أخطائي السابقة والمكلفة وبعت بذكاء أكبر. سمعتي وحسابي راح يترممون بغمضة عين. هذا هو الحلو لما تكون محق في مكتب وساطة محترم، سواء كنت محق بالصدفة ولا لا. لكن هالمرة كنت محق حتى النخاع، مو بسبب حدس أو شعور داخلي ولا بسبب مهاراتي بقراءة تقلبات الأسعار على الشريط، لكن بتقييمي للوضع العام للسوق. ما كنت قاعد أخمن، كنت أنتظر أحداث حتمية. ما هي قضية شجاعة أنك تبيع بيع مكشوف في هالمرحلة المبكرة من التراجعات. ما كنت شايف قدامنا إلا تراجعات، وكان لازم أتصرف بناء على هالشيء عدل، ولا شتبون يسوي. السوق بكبره صار هش وتراجع بحدة. بعد التراجعات كان في ارتداد، والناس جولي يحذروني بأن هذه هي نهاية التراجعات. الكبارية في السوق يبون ينتقمون من جماعة البيع المكشوف. السوق راح يصدم المتشائمين ويخسرهم ملايين، ما راح يرحمونهم. كنت أشكر هالمستشارين اللطيفين، ما كنت أجادلهم حتى، لأني لو فعلت راح يقولون هذا جاحد ومن هالكلام. صاحبي اللي كان معاي بأتلانتيك سيتي لما بعت يو بي بناء على حدس كان عقله قاعد ينازع. كان بإمكانه يتفهم الحدس اللي صارت وراه الهزة الأرضية، خصوصا أني طلعت من وراه ربع مليون. كان يقول إنها العناية الإلهية اللي خلتني أبيع في الوقت اللي العموم كان متفائل وراكب على ظهر الثور بما فيهم هو، وكان متفهم صفقتي الثانية على يو بي في سيراتوغا. يقول أنا أفهم أي شيء متعلق بسهم واحد، لأن ممكن تكون عليه توصية مضبط المسائل سواء فوق ولا تحت. لكن لما أتوقع أن عموم السوق راح ينكفخ بنزول أقشر، هالشيء كان في قمة الغرابة بالنسبة له. شلون؟ ليش؟ شحقة؟ شو الفايدة من هالنزول الجماعي؟ هني أتذكر مقولة الشايب بارتريج، مثل ما أنتوا عارفين السوق موجة صاعدة، وكأنها أهم نصيحة يمكن تقديمها لأي إنسان عنده شوية حكمة، واتضح في النهاية أنها بالفعل أهم نصيحة. بصراحة شيء عجيب أنك تشوف بعد تراجعات الأسعار الحادة بمقدار 20 نقطة أو أكثر، شلون الناس المتعلقين بالأسهم واللي ما باعوا رحبوا بارتداد مقداره 3 نقاط. كانوا متأكدين أن الأسوأ انتهى وأن التعافي بلش. يوم الأيام جاني صاحبي وسألني، غطيت صفقاتك ولا بعد؟ ليش؟ ليش؟ لأحسن سبب في الوجود. قال ليش؟ قال وشنو هالسبب بالله؟ عشان تربح، الأسعار وصلت القاع، ولكل فعل ردة فعل تساويه بالمقدار وتعاكسه بالاتجاه. اللي يطيح مرده يرتفع، عدل؟ صحيح. في البداية يغطسون للقاع، وبعدها يطفحون على السطح، بس مو على الفور. لازم تكون الأسعار ماتت لبضع أيام. ما حان الوقت لهالجثث أنها تطفو على السطح. سمعنا واحد من الشياب اللي في المكتب، كم من الناس اللي أي سالفة يسمعها تذكره بسالفة قديمة. قال إن ويليام آر ترافرز كان لابس فروة الدب في يوم من الأيام، وواجه واحد من ربع اللي متعلقين بقرون الثور. الاثنين بعد ما تواجهوا تبادلوا وجهات نظرهم حول السوق. تالي قال له صاحبه، سيد ترافرز، شلون تقدر تلبس فروة الدب والسوق بهالصلابة؟ رد عليه ترافرز، إيه هذا تتصلب الموت. بعدها راح ترافرز حق واحدة من هالشركات وطلب إنه يشوف بياناتها المالية. المحاسب لما عطاه البيانات قال له، عندك اهتمام بهالشركة؟ رد عليه ترافرز وقال، طبعا أنا بايع 20,000 سهم من هالشركة. كان الشايب اللي معانا بالمكتب يحاول يوضح من خلال هالقصة أن الأسعار ممكن تتراجع في الوقت اللي تبدو فيه أنها صلبة. عموما الارتداد بدت عليه علامات الضعف يوم بعد يوم. كنت قاعد أدفع بحظي إلى أقصى حدوده، كل ما بعت لي كم ألف سهم من الأسهم الممتازة لجريت نورذن السعر ينزل كذا نقطة. كثير من الأسهم اللي أشوف فيها ضعف أعطيها أوامر بيع مكشوف وكلها أثمرت، باستثناء سهم واحد، ريدينج. الأسهم في السوق كلها زلقت للهاوية، بينما ريدينج وقف مثل جبل طارق في مواجهة الأمواج العنيفة. الكل كان يقول أن السهم ممسوك من ملاكه، بصراحة كان يتصرف وكأنه محمي. الكل كان يقول أن من الانتحار بيع سهم ريدينج بيع مكشوف. عاد في هالوقت كثير من المتداولين لبسوا فروة الدب مثلي، لكن كل ما واحد فيهم يهمس همس باسم ريدينج يا لطيف الكل كان يرتعد. أنا شخصيا بعت كمية بسيطة فيه واحتفظت بالعقد من غير لا أسكره، لكني ركزت على الأسهم الثانية اللي ما هي محمية. من خلال قراءة حركة أسعارها كنت ألاقي أرباح أسهل فيها. سمعت كثير عن الحلف القوي من قبل ملاك ريدينج، يقولون أن ملاك الشركة شارين أسهمهم بأسعار أقل بكثير من المستويات الحالية. كذلك يقولون أن تربطهم علاقة طيبة بالبنك اللي ممول عمليات شراء السهم. طالما أن السعر متماسك صداقتهم مع هالبنك على العال. يقولون بعد أن واحد من أعضاء هالحلف اللي قاعد يحمي السهم محقق أرباح على الورق بمقدار 3 ملايين دولار. هالشيء سمح بتراجع السعر شوية بدون ما يسبب أي أضرار. من عذر السهم قاعد يقاوم موجات البيع الجنونية. بين فترة وفترة المتداولين اللي بالصالة يشوفون سعر ريدينج على لوحة الأسعار ويختبرونه بألف ولا 2000 سهم بيع مكشوف، ولما يفشلون بأنهم يشوفون أي نتيجة وياه يغطون صفقاتهم بخسائر بسيطة ويروحون يدورون لهم على صيدة أسهل. أنا عن نفسي كنت أزيد كميتي بشكل بسيط فيه بين فترة وفترة، مو عشان شيء، بس عشان أثبت لنفسي أني ملتزم بمبادئ الجديدة في التداول. في الأيام الخوالي سلوك ريدين كان ممكن يخدعني، شريط الأسعار يقول لي اتركي عنك، لكن المنطق كان يقول لي العكس. أنا متوقع تراجعات حادة تشمل السوق كله، وما راح يكون في أي استثناء. لا تقول لي ملاك ما ملاك. لطالما تداولت بروحي في السوق، لطالما كانت علاقتي في التداولات علاقة فردية. هالشيء من يوم ما بديت في الباكت شوبس وظليت على هالحال. هذه الطريقة اللي يشتغل فيها ذهني، لازم أسجل ملاحظاتي الخاصة وأقوم بتفكيري الخاص، وبالتالي أتوصل لاستنتاجي الخاص. لكن هالمرة كان عندي حلفاء، حلفاء جبابرة، حلفاء أهل فزع ونخوة، حلفاء لو فزعوا معاك ما يتركونك لو على قص رقابهم. الحلفاء هم عبارة عن الأوضاع العامة للسوق. كانوا هالحلفاء قاعدين يساعدوني بكل جبروتهم. يمكن في بعض الأحيان حركتهم بطيئة، لكنهم ما يتخلون أبدا عن حليفهم، إذا امتلك الصبر الكافي طبعا. ما كنت قاعد أراهن بمساعدة قراءتي للأسعار أو بمساعدة حدسي، بل المنطق الصرف هو اللي قاعد يشتغل لي. المهم أنك تكون محق، وأنك تدرك هالشيء، وأنك تتصرف بناء عليه. الأوضاع العامة للسوق، أصدق حلفائي قالوا حق ريدينج اقعد، وريدينج رفض يطيع الأوامر. كانت إهانة لي ولحلفائي. الصراحة تماسك ريدينج بدأ يزعجني. السهم متماسك وكأنه ما له شغل بالسوق. على هالتماسك المفتعل للسهم راح يكون انهياره أقشر لما يبلش تراجعات. الحلف اللي ماسك السهم صار يحمل عدد كبير من الأسهم، راح يكون مستحيل أن الجماعة يوفون بالتزاماتهم تجاه ممولينهم من البنوك، خصوصا وأن الأزمة أزمة مالية بالدرجة الأولى. يوم من الأيام صداقتهم مع البنك راح تنتهي، والسهم لازم يتراجع مع باقي الأسهم. إذا ريدينج ما تراجع معناته النظرية غلط، أنا غلط، الحقائق غلط، المنطق كله غلط. استنتج في النهاية أن السهم ما قاعد يتراجع لأن الناس خايفة تبيعه، خصوصا بعد ما نجح الحلف في حمايته في البداية. لكن الحين لما الأمور تصعبت الأوضاع اختلفت. يوم من الأيام عطيت وسيطين مختلفين أمرين بيع مكشوف على ريدينج بمقدار 4000 سهم لكل واحد فيهم. تعال شوف هالسهم المحمي شلون غطس غطسة قهر لما قصفت أوامر بيع التنافسية. عطيتهم أوامر بيع إضافية، السهم كان سعره 111 لما بلشت أوامري عليه. خلال دقايق جمعت كامل كميتي بسعر 92. بعد هالأمور كانت ممتازة معاي، عشت حياتي. وفي فبراير 1907 غطيت كل صفقاتي بمربح دسم. الأسهم الممتازة لجريت نورذن تراجعت بمقدار 60 أو 70 نقطة، والأسهم الثانية تراجعت بنسبة مقاربة. السبب اللي خلاني أكيش هو أني كنت متوقع ارتداد طيب في السوق. ما كان الارتداد اللي راح يغير الأوضاع العامة بشكل جذري، لذلك ما كان لداعي أني أتخلى عن فروة الدب نهائيا. لكن ببساطة ما راح يكون الوضع مناسب في الفترة الجاية أني أكون بايع بيع مكشوف. أول 10,000 دولار حققتها في الباكت شوبس خسرت معظمها لأني كنت أطامر بين الأسهم سواء كانت الأوضاع بصالحي ولا لا. ما كنت راح أكرر هالغلطة مرتين. ولا تنسون أني فلست من فترة قصيرة لأني شفت هالكارثة بشكل مبكر واستعجلت في عملياتي بالسوق. الحين لما تدسم شاربي بالأرباح وحسابي صار مليان، كنت محتاج أكيش عشان أحس أني كنت محق. الارتدادات كسرتني من قبل، لذلك ما كنت راح أخلي الارتداد الجاي يمسحني مرة ثانية. بدال لا أتمسك بمركزي رحت لفلوريدا. أنا أحب الصيد ومحتاج راحة، أقدر أحصل على هالشغلتين هناك. وبعدين في خطوط مباشرة ما بين باوم بيتش وول ستريت. انتهى هذا الفصل من الرواية. أعتقد شفت عواقب العجلة شلون قايلة. أحياناً تكون الحقائق مسطرة أمامك والرؤية عندك تكون واضحة، لكن نتائج هالظروف المركبة ممكن ما تظهر على طول. أحياناً تأخذ لها وقت على ما تتحقق، والعكس صحيح ترى. ها، أحياناً تتسارع الأحداث بحيث تعطيك نتائج أسرع. أقدر أشبهها بموضوع الدورات الزمنية، تمتد أحياناً وتتقلص أحياناً. أتوقع أهم درس الواحد ممكن يستفيده من هالفصل هو التالي: مهما كانت رؤيتك للأوضاع صائبة ومنطقية، فمن غير الصائب أنك تتصرف على طول حتى تجد أن التوقيت أصبح مناسب. بمعنى لازم تنتظر إشارة واضحة تكون هي صافرة البداية لأفعالك. إن شاء الله تكونون وجدتوا الفائدة في هذا الفصل. أتمنى تشاركونا بالفوائد والعبر اللي قدرتوا تستخلصونها من هالفصل أو غيره على هاشتاغ مذكرات مضارب في تويتر. والحمد لله رب العالمين.